متى 26. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة التي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قرور الطيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. حق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الإسخرياطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع، أعدوا الفصح. ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشر، وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلم. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلا ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له: إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع: الحق أقول لك أنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديكن تنكرني 3 مرات. قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. هنبتدينا نخش في الأحداث الصلب أو أحداث الأيام الأخيرة في الأسبوع الأخير في حياة الرب، أسبوع الألام زي ما بيسموه. كلام الرب عن الصلب بيزداد وضوح مع التلاميذ، رغم أنه كان قال لهم في أكتر من مرة ولمح أكتر من مرة، بس كل ما الأيام بتقرب بيبان قوي أن الرب متحكم في الأمور، مش مستسلم للأمور. يعني الرب مش هو الأحداث بتمشي وهو مجرد بيستسلم ليها، لكن بيبان فيها أن هو اللي ماسك زمام الأمور، هو اللي عارف ايه اللي بيحصل، هو اللي عارف الزمن بيتغير ازاي او الوقت بيتغير ازاي، وان الاب سامح ليهم بساعة وسلطان الظلمة. فالرب بيكلم التلاميذ كمان هو واثق من اللي جاي ومن اللي هيحصل، وهو اللي ممسك بزمام الامور، مش مجرد انه منتظر الاحداث تسوقه يعني او تقوده الى الصليب. فبيقولوا لما أكمل يسوع هذه الأقوال اللي قريناها في 24 و25 كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. غريب أو أن النص الكتابي يقول لنا حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة، يعني كما لو أن عشان يسوع قال أنا هأسلم اجتمع رؤساء الكهنة وابتدوا يفكروا إزاي يصلبوا. يعني الصورة من فوق غير من تحت خالص، من تحت تبدو أن هم اللي ماسكين زمام الأمور وهم اللي هيحركوا الأحداث، لكن الكتاب بيورينا أن يسوع أصلا شايف الأحداث وهو اللي سامح بيها، ومجرد أن هو يقول أن ابن الإنسان سيسلم ليصلب يبتدوا هم ينفذوا كده في أرض الواقع، يبتدوا يجتمعوا وينفذوا في أرض الواقع. رغم واللي يأكد كده أن اللي هم خططوا ليه أصلا ما حصلش، يعني الرب مخطط أنه هو يصلب في عيد الفصح، لأن الفصح ده كان رمز ليه ورمز لصليبه، فالرب السماء كانت قصدة أن الرب يصلب يوم الفصح، لأن ده تتميم الفصح. هم لو هنشوف بعد شوية هنلاقيهم بيخططوا أن يبقى القبض على يسوع مش في العيد عشان ما يحصلش شغب في الشعب، لكن اللي تم ايه؟ انه حصل في العيد. يعني اللي تم يقول لنا ان اللي يسوع قرره وللسماء قررته هو اللي يتم، مش اللي هم نفسهم بيتآمروا عليه. فبيقول حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوا، ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. يبقى هما خططوا ان الصلب والقبض على الرب يبقى مش في العيد، بعد ما العيد يعدي، لكن اللي حصل انه بقى في العيد، في عز العيد وفي عز ما فيه تجمعات للناس، لان السماء قررت كده او الرب هو اللي قرر كده. فالاحداث اللي هتحصل يبان فيها للي باصص من بشكل سطحي ان يسوع بيخضع للأحداث أو أن الأحداث هي اللي بتسوقه، لكن احنا المفروض واحنا بنقرأ لما شايفين ازاي الرب هو اللي بيقرر أصلا وهو اللي بيحدد، السماء هي اللي بتحدد صليبه يكون امتى مش الناس، والناس هي الأدوات، وده اللي الرب هيقوله بعد كده بوضوح شديد. يعني الناس ما هي الأدوات اللي بتنفذ اللي الرب سامح بيه أو السماء سامحة. بعد كده بيذكر لنا حادثة، الحادثة دي أثارت كتير من اللخبطة عند ناس كتير، لأن في حوادث شبهها في الكتاب. هي حادثة المرأة اللي سكبت الطيب على رأس الرب. في الأربع أناجيل أربع أحداث شبه الحدث ده بشكل أو بآخر. في بعض الكتب فاكراهم كلهم حادثة واحدة، وفي ناس تانية فاهمة أن هم حادثتين، وإحنا ممكن نقول النهاردة أن هم ثلاثة أصلا، مش بس ممكن يبقوا اثنين، لكن ممكن يبقوا ثلاثة. فبيقول من عدد ستة: وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قرور الطيب كثير الثمن. من هنا من الإنجيل متى وفي إنجيل مرقس إصحاح 14 هنلاقي نفس هذه الحادثة، وفي نفس مكانها ده، إنها في الأسبوع الأخير من حياة الرب قبل يومين من الفصح، يعني على مثلا يوم الثلاث كده، لو الفصح كان عشية الخميس يبقى الكلام ده حصل يوم الثلاث في الأسبوع الآلام. في مرقس 14 نفس القصة بنفس التفاصيل. تقدمت امرأة، كان يسوع كان في بيت عنيا في بيت واحد اسمه سمعان الأبرص. يقال ان ده الأبرص اللي يسوع شفاه ومد ايده ولمسه لما كان نازل من على الجبل في متى 8 بعد موعظة الجبل. يعني هو ده اللي يسوع دخل عنده البيت. تقدمت اليه امرأة ما بيذكرش اسمها لا هنا ولا برضو في انجيل مرقس 14، معاها قرور الطيب كثير الثمن سكبته على رأسه وهو متكئ. على رأس الرب يبقى بينزل على رأسه على جسمه كله، فعشان كده رب شبه اللي هي بتعمله ده بالتكفين، انه حاجة لمست جسده كله او اتثبت على جسده كله وهو متكئ. وحصل نفس الموقف ان التلاميذ شافوا كده فاغتاظوا قائلين لماذا هذا الاتلاف، لانه كان يمكن ان يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة، فانها عملت بي عملا حسنا. يبقى الرب في تأكيده بالكلام ده ان المرأة دي كانت بتعمل حاجة كويسة، كانت بتعمل ايه؟ بتعمل لتكفينه، يعني كان عندها احساس انها تعمل كده، ده الكفن او ده الطياب الوحيدة التي لمست جسد الرب. ما حدش لحق يطيب جسد الرب في الصليب، لان هو مات عشية السبت وكان لازم بسرعة يندفن، فاندفن قبل ما الشمس تغرب عشان ما يفوتهمش الوقت، اللي المفروض لو الدنيا غربت مساء الجمعة صباح السبت يبقى ما كانش ينفع يعملوا حاجة. فيسوع اندفن وهو لم يكفن، لم يطيب جسده، فرجعوا تاني في الفجر الأحد عشان معاهم الأطياب يطيبوه، لأن هم عرفوش يطيبوه وقت الصليب، فلقوه قام. فيسوع لم يطيب جسده إلا بهذا الطيب اللي اتسكب على راسه قبل الفصح بيومين. فإنها قد اتسكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. بسرعة نقارن بالحوادث التانية عشان ما نقدر نعرف الفرق. لو فتحنا مرقس 14 من أول الإصحاح، في مرقس 14 بيقول وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، يبقى نفس الكلام. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قرور الطيب نرجين خالص كثير الثمن، فكسرت القرورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاصين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وكانوا يؤنبونها، أما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها. هنا الجملة دي مرقس بس اللي أضافها، جميلة جدا الجملة دي، هي ده اللي قدرت عليه، هو ده اللي كان جواها. ده مقياس ازاي الرب بيحسب الامور، ان مش برضو بالكيلو، ما بيقساش بالكيلو، لكن ده اللي عندها، ده اللي تقدر عليه، ده اغلى حاجة في حياتها كانت قرورة الطيب ده. قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها. لو فتحنا انجيل لوقا صح 7، عدد 36، وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة، ده كان اسمه سمعان برضو، يعني البيت اللي كان فيه الرب في متى ومرقس كان اسمه سمعان الأبرص، ده اسمه سمعان الفريسي، يعني ده برضو سمعان، ده سبب الخلط. وإذا امرأة من المدينة كانت خاطئة، إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقرور الطيب ووقفت عند قدميه من وراءه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. ده اللي بيعمل الخلط. في ناس بتفتكر دي الحادثة هي واحدة، دي مفيش أي علاقة، دي في بداية حياة الرب أصلا، تانية كانت في نهاية حياة الرب. دي امرأة خاطئة، تانية امرأة متعبدة بتعمل حاجة كويسة للرب وسكبت الطيب على راسه. هنا كانت بتمسح رجليه بالطيب لأنها مش قادرة تقيم نفسها أصلا، كانت منحنية، فبتمسح بدموعها قدميه وتمسحهما بشعر رأسها وبعدين بتبل قدميه بالطيب. فالمشترك بس هو الطيب، والمشترك هو ان في بيت واحد اسمه سمعان، لكن ده سمعان الفريسي، وما ابعد سمعان الفريسي عن سمعان الابرص. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه ما هي، انها خاطئة. ما ابعد الفرق بين هذه الامرأة والمرأة اللي الرب قال لهم دي عملت بي عملا حسنا، وان في كل مكان يكرز بالانجيل يكتب اللي هي عملته شهادة لها، التانية كان ربنا بيشهد لها دي انسانة خاطئة، فرق كبير خالص. فاجاب يسوع وقال له: يا سمعان عندي شيء اقول لك. فقال: قل يا معلم. قال لمداين مديونان: على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومستحهما بشعر رأسها. قبل لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. الثانية حطت الطيب على رأس الرب. من أجل ذلك أقول لكم قد غفرت خطاياها الكثيرة، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. لا في ان يذكر عنها في الكتاب ولا يشهد عنها في الكتاب. دي انسانه كانت بتقدم عربون توبه للرب وطلب للغفران، ونالت هذا الطلب نتيجه العمل التوبه اللي هي قدمته. لكن الثانيه دي كانت بتقدم شركه محبه، ما كانتش بتقدم توبه، بتقدم حاجه كويسه الرب شهد بيها و أصر أن تكتب في الكتاب عشان تبقى بالنسبة لنا احنا قدوة. فابتدأ المتكئون معه ويقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ وقال للمرأة: إيمانك قد خلصك. نروح بقى الإنجيل يوحنا، لأن هي دي اللي ممكن تعمل إنجيل يوحنا. لو فتحنا إصحاح 12 يوحنا 12 بيقول: ثم قبل الفصح بستة أيام. ده الفرق في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس، كان قبل الفصح بيومين، ده قبل الفصح بستة أيام. يعني كان على يوم السبت قبل ما الرب يدخل أورشليم يوم الحد، كان الرب دخل الحد الزعف يوم الأحد، فتقريبا ده كان السبت قبل ما يدخل أورشليم خالص. كان برضو في بيت عنيا، وده اللي بيعمل برضو خلط، بس كان في بيت مين بقى؟ ما كانش في بيت سمعان الأبرص، كان في بيت مرسى ومريم ولعازر. فأغلب الظن أن دي حادثة تالتة، لكن في ناس من كتر في عناصر متشابهة مع القصة اللي في متى وفي مرقس بيعتبروها قصة واحدة، وبيحاول يفسروا بقى ليه التاني هناك كان بيقول يومين وليه ده هنا بيقول ستة، فبيحاولوا يلفوا لفات كتيرة خالص، وانا مش محتاج الف لفات كتيرة خالص. الكتاب واضح ان دي حادثة حصلت في بيت عنيا في بيت سمعان الفريسي، ودي حصلت في بيت مريم ومرسى ولعازر، هما الاثنين في بيت عنيا، والاثنين حصل نفس الموقف وحصل نفس الاعتراض من التلاميذ او من الناس. المانع يعني ايه المانع ان يبقى في قصتين؟ هل احنا يعني مسطحين الذهن للدرجة دي ان احنا فاكرين ان الحادثه ما بتحصل مره واحده؟ ايه المانع ان في واحده عملت كده فالخبر اتنشر، والغيره بتخلي اي حد بيبقى عاوز يعرف حد عمل حاجه فبيعمل زيها؟ ايه المانع ان لو واحده عملت حاجه يبقى بعد يومين واحده تتشجع انها تعمل نفس الحاجه؟ فكان في ده حصل قبل الفصح بستة ايام. مريم اخت العازر عملت كده وسكبت الطيب عند الرب بالشكل دوت، ايه المانع ان بعدها مرأة اخرى في بيت سمعان الفريسي قبل الفصح بيومين عملت كده؟ فيش ما يمنع، مع تشابه التفاصيل كتيرة خاص. لكن في ناس بيقول تشابه التفاصيل ده مش ممكن يبقى في حادثتين، فممكن نعتبرهم حادثة واحدة، بس نحاول نلاقي تفسير ليه ده قال قبل الفصح بستة ايام والتاني قال قبل الفصح بيومين. حيث كان لعازر الميت الذي يقامه من الاموات صنعوا له هناك عشاء، كانت مرسى بتخدم وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. في متى وفي مرقس ما قالوش اسم المرأة اللي سكبت الطيب، مع أنه هو مريم ومرسى والعازر معروفين عند التلاميذ، فكان ممكن متى ومرقس يقولوا أنها مريم، لكن في الاثنين قالوا امرأة. ليه ما قالوش مريم؟ دي برضو تؤخذ في الاعتبار. فأخذت مريم منا من الطيب ناردين خالص كثير الثمن، دهنت قدمي يسوع، مسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الأسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار؟ دي العناصر المتشابهة في قصتي، ويعطى للفقراء. قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها اليوم تكفيني، قد حفظته. التفاصيل على فكرة اللي هنا ممكن تبقى مش موجودة في متى ومرقس، إنها دهنت مش على رأسه لكن دهنت قدميه ومسحتهم برضو بشعر رأسه. الجزء ده فيه شبه من المرأة الخاطئة اللي في لوقا، فناس يقول لك يبقى هي المرأة الخاطئة اللي في لوقا دي كانت مريم أخت العازر، طبعا كلام ملوش مصداقية خالص. وناس يقولوا إن هي دي اللي كانت قبل الفصح بيومين، التانية سكبت الطيب على رأس يسوع، دي سكبته على قدميها، فإيه المانع إن هم يكونوا حادثتين؟ فيش أي مشكلة. واحد يقول بس في الحادثتين التلاميذ هيعترضوا، آه ما احنا مجربين إن الإنسان ما بيتعلمش، يعني ممكن في مرة يقول حاجة ونفاجأ إنه بعد كام يوم بيكرر نفس الخطأ، فيش أي مشكلة يعني. فيسوع قال لهم اتركوها، إنها اليوم تكفيني، نفس الكلمة برضو اللي قالها في مرقس وفي متى، قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا وابتدت القصة تكمل. فأغلب الظن يعني أكثر حاجة مريحة أن هم ثلاث حوادث في كلمة الله فيهم تشابه، واحدة في بداية حياة الرب يسوع، المرأة الخاطئة اللي جت من دي أول واحدة يعني افتتحت القصة دي أنها جابت طيب، بس كانت فيه دموع وكان فيه بكاء وكان فيه توبة، وكان الهدف تقديم توبة وليس تكريم للرب أو عبادة للرب قدر ما تقديم توبة وامتنان للغفران، والرب اعتبر أنه هو غفر لها خطاياها وهي بتعمل كده امتنانا لغفران الخطايا، وقال لها اذهبي إيمانك قد خلص. القصتين التانيين في الأسبوع الأخير من حياة الرب يسوع، واحدة يوم السبت كان في بيت عنيا برضو ومع لعازر وأختيه، ومريم جت سكبت الطيب عند قدمي. بعد كده في أثناء الأسبوع وقبل الفصح بيومين جت امرأة أخرى في بيت واحد تاني اسمه سمعان، هو في بيت عنيا برضو، وسكبت الطيب على رأسه مش على رجليه، والرب قال لها نفس الكلام اللي قاله على مريم، إنها عملت كده لتكفيني، ايه المانع يعني؟ ليه هنفترض ان واحدة بس هي اللي عملت كده اللي تكفين الرب؟ ما ممكن يبقى اكتر من حد. ده شجع المرأة الاخرى دي ما نعرفش اسمها ايه انها تعمل زي ما مريم عملت وتقدم الطيب على رأس الرب. بقول كده بس لان لو قريتوا كتب هتلاقوا فيه اللي بيتكلم عنهم كلهم كل الحوادث كاملة انها حصلت شخصية واحدة او انها حادثتين، لكن احنا بنقول ان ما فيش اي مانع ان هم يكونوا في ثلاثة، ومش محتاج اقعد ادور ليه يوحنا بيقول انه قبل الفصح بستة ايام بينما متى ومرقس قالوا قبلها بيومين، لا يوجد ما يمنع انها تكون حادثتين وتكرر فيهم كلام بنفس الشكل، فيش اي مانع. نرجع بقى لمتى 26 يبقى ده كان أثناء قبل يعني قبل العشاء أو قبل الفصح على طول بيومين، زي ما بيتفق متى ومرقس في القصة دي ما فيش خلاف بينهم يعني. تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن وسكبته على رأسه مش على رجليه زي مريم، ولا مسحته بشعر رأسها زي مريم، لكن سكبته على رأسه هو عشان يبقى بيلمس جسده كله وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة فإنها عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. بيقدم لنا نموذج لامرأة متعبدة حبت الرب من كل قلبها، وما كانش مسموح لها في حسب المجتمع اليهودي أنها تعمل كتير عشان تخدم الرب، لأن ما كانش مسموح للمرأة أنها تتحرك كتير يعني، فمش قادرة تكون بتتبع الرب زي بقية التلاميذ أو بتقدم له خدمات معينة أو بتتعب علشانه. فلقت أن أفضل شيء عندها، أغلى شيء عندها كان هو قارورة الطيب اللي بيقال أن كل بنت كانت بتحتفظ بيها ليوم زفافها يعني. فلقت أن هي دي يعني دي أغلى حاجة عندها، واللي دي اللي مستنية تقدمها للشريك الحياة يعني. فهي كانت حست أن في الرب أن هو الشخص المستحق المحبة، وأنه يتقدم له أغلى ما في الحياة. فجت قدمت هذا الطيب، وبقيادة من روح الله سكبت هذا الطيب على رأسه. هي أكيد ما نقدرش نقول أنها فاهمة يعني أن الرب هيتصلب، فهي بتعمل كده لتكفينه يعني. هو الرب اللي فاجئها زي ما فاجئ الناس، أن الطيب ده هو الوحيد اللي هيلمس جسده أصلا في موته. ف يعني قدمت الأمر ده، وقدمته يمكن بشكل أكتر من مريم. لو افترضنا بقى أن مريم قدمته قبل الفصح بستة أيام، يبقى هي قدمت حاجة أكتر، أنها سكبته عند على رأسه. وأعتقد أن الكمية أما تسكب على الرأس تقول أنها كانت كمية كبيرة وغالية. رب يورينا وجهة نظرها، وجهة نظر الشخص المحب اللي بيفكر، اللي بيبقى شاعر انه بيحب الرب من كل قلبه، لدرجة انه منطق المحب دوت بيبقى ما بيحسبهاش بالورقة والقلم، ما بيحسبهاش بكام زائد كام يساوي كام. لما الشخص بيحب بيقدم على قد المحبة اللي جواه، ما بيحسبهاش بالكمية ولا غير التلاميذ قاعدين يحسبوا اللي حصل ده بالورقة والقلم، فحسوا ان كمية الطيب اللي اتسكبت على الارض دي كان غالية، كان ممكن تتباع بتمن غالي ونديها للفقراء. والرب لسه قال لنا في الاصحاح اللي فات على ان كنت جوعانا فاطعمتوني، كنت عريانا فكسيتموني. يعني الرب كان بيوصينا بالفقراء، فاحنا يعني مش بنعمل حاجة غلط يعني. يبدو ان الاعتراض منطقي، ان هم لو الفلوس دي خدوها يعني قدموها للفقراء كانت هيبقى لها قيمة في نظرهم أكتر من أنها تسكب على رأس الرب يعني. لكن الرب شاف أن المرأة ما تقدرش تاخد حقها في الموقف ده، وأنها تتاكل بمنطق التلاميذ اللي بيتكلموا، مش هتعرف تدافع عن نفسها. فانبرى الرب دفاعا عنها يعني، من المواقف اللي الرب تولى هو الدفاع عن المرأة، وانتهر التلاميذ وقال لهم لماذا تزعجونها، هي بتعمل حاجة كويسة يعني، هي بتعمل اللي عندها. زي ما في انجيل مرقس اضاف العبارة دي، هي دي اللي تملكه انها تقدمه، ما كانتش تملك شيء تاني. وهي ما حسبتهاش بالورقة والقلم، لكن حسبتها على قد المحبة اللي بتقدم اغلى ما عندي. لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. يعني فكرة أن أنا عاوز أخدم الفقراء، رب بيقول له ما فيش أي مانع، الفقراء موجودين باستمرار وهتعرف تخدمهم زي ما أنت عاوز يعني. بينما فرصة إكرام الرب ما بتجيش كتير في الحياة، أو فرصة إكرام الرب بكل ما عندي ممكن ما تتكررش كتير في حياتي. و طوبى للي عرف الوقت أو عرف إزاي يكرم الرب في الوقت الصحيح، اللي كانش حد يتخيل إن بعد يومين هي لو عاوز يكرمه الرب مش هيلاقوه يعني، مش هيبقى موجود يعني. بينما فكرة أن أخدم الفقراء، رب ما قالش إنها غلط، لكن مجالها مفتوح كل الوقت، مش ضد كده يعني. فإنها قد سكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني الحق كلكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم. العبارة دي اتقالت على المرأة دي، ما اتقالتش على مريم اللي في إنجيل يوحنا 12 رغم التشابه في حاجات كتيرة. ده برضو ممكن يرجح أنهم حادثتين مش حادثة واحدة. يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. كل واحد فينا ممكن يبقى عنده تعبير عن محبته للرب، ممكن يبقى بالنظر لناس تانية أو بحسب ذهنية ناس تانية يعتبر إتلاف أو يعتبر حاجة ملهاش لازمة أو حاجة مش حكيمة ما فيهاش عنصر الحكمة، لأن كل واحد بيفكر بشكل أو بيحسب بشكل. لكن المرأة دي بتفكر بمشاعرها، بتنقاد بحسب ما الروح قادها أنها تعمل، وما كانتش تتوقع أن اللي هي عملته ده العالم كله هيسمع عنه والعالم كله هيتكلم عليه بعد كده وهيبقى تذكار. وطالما الرب قصد أنها يذكر في كل العالم يبقى هو عاوز يحطه قدامنا نموذج يحتذى، ان يعني طوبى للي بيعرف يعبر او يقدم للرب اغلى ما يملك، زي المرأة الارملة اللي حطت فلسين كانوا كل معيشتها وراحت حطتهم للرب تعبيرا عن محبته، برضو بتقدم كل ما عندها. يعني سكت المرأة دي عن كل ما عندها غالي يساوي 300 من الفضة، في واحدة تانية كان كل ما عندها ما يساويش اكتر من فلسين، بس دي حطت ما عندها ودي حطت ما عندها، والاتنين الرب انبرى انه يدافع عنهم. يعني الاثنين الرب بنفسه تولى الدفاع عنهم، كانت المرأة دي والأرملة اللي حطت فلسين، الرب هو اللي وقف وتكلم وأشار إليها، كانش حد ممكن يلاحظها أصلا. الرب لفت ليها النظر وشهد عنها أنها أعطت أكثر من الجميع. حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الأسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلم لكم؟ واضح أن الحادثة دي سببت يعني أن يهوذا يستعجل شوية في الذهاب إلى رؤساء الكهنة، لأنه كان يعني زي ما يوحنا قال لنا في الحادثة بتاعت إصحاح 12 أنه كان بياخد من الفلوس اللي بتلقى في الصندوق. فلما شاف المرأة اللي هي مريم في إصحاح 12 كسرت قارورة الطيب ودهنت رجلين الرب، فهو اعترض ولقى الرب بيدافع. ودلوقتي لو افترضنا ان دي حادثة تانية بعدها بيومين واحدة تانية تيجي تسكب برضو قارورة الطيب على رأس الرب، فحس ان الحكاية كده بتبوظ، يعني الحكاية كده مش جايبة همها، هو عينه على الفلوس اصلا. فابتدى يفكر طب ما احنا نبيع الرب كله، يعني ما نبيعش بقى قارورة الطيب بس، طب ما احنا نبيع الرب بالطيب اللي اتكب عليه ده كله وناخد لنا قرشين وخلاص يعني. فقال: ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ جعلوا له 30 من الفضة، كان ثمن العبد بحسب الشريعة 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلم. طبعا من الامور المعبره قوي الكونتراست او الناقدين، لما تحط ناقدين جنب بعض، الواحده اللي بتقدم اغلى ما عندها للرب وشكلها قدام العالم بيخسر لانها بتقدم اغلى حاجه عندها وحاجه ثمينه وليها قيمه يبدو انها بتتلفه تقدمه عند رجلين الرب، والواحد اللي ماشي والرب بمبدا الاخذ او بمبدا المكسب مش العطاء، واللي بيفكر انه يكسب ازاي من ورا الرب، ده بيوصل لايه وده بيوصل لايه. ده بيوصل ان ربي بنفسه بيشهد عنه، بيطلب ان هو يكرز ويشهد عن عمله ده في كل العالم، والتاني ده عرفنا نهايته ازاي، راح دمر نفسه. انا بتبع الرب لاني احبه واريد ان اقدم اليه حياتي، ولا أنا بتبع رب بمذهب المكسب أو طمعا في مكسب، النهاية بتبقى مؤسفة جدا. خير له لو لم يولد، دي شهادة ودي شهادة تانية. على طول بحسب ترتيب الأحداث يبقى كده احنا دخلنا، لو كان الحادثة دي قبل الفصح بيومين يبقى احنا كده تاني يوم على طول على الخميس بقى اللي هو هيبقى يوم الفصح أول أيام الفطير. احنا عارفين الفصح كان بيبقى يوم واحد بيصبح فيه الفصح وبيتبعه أسبوع كامل بيسموه أسبوع الفطير، يعني كله كان بيتقال عليه أيام الفصح، 7 أيام بيأكلوا فيها فطير تذكارا للفصح الأول اللي نجاهم من أرض مصر. وبعد كان وقتها الشعب ما فيش وقت، كانوا بيخرجوا على عجل من أرض مصر فما لحقوش يخمروا العجين، يعني لما كانوا بيخبزوا كانوا بيخبزوا بيحطوا خمير في العجين فلازم يقعد فترة طويلة عبال ما يخمر قبل ما يتخبز. في وقت الخروج من أرض مصر اضطروا ان هم يعجنوا العجين ويخبزوه على طول من غير ما يتخمر عشان هم صبحين تاني يوم مسافرين على طول، فخرجوا بعيش فطير مش بـ مش بـ مش بعيش مختمر. فدي كانت علامة، موسى قال لهم كل ما تعيدوا العيد ده كل سنة تاكلوا فطير ما تاكلوش خمير، ولو ولادكم سألوكوا بعد كده ليه ما بنحطش خمير أو ليه مش بنخمر العيش يقول لهم عشان احنا خرجنا من أرض مصر على عجل ما كانش فيه خمير. فيما بعد اكتسب المعنى ده أو فكرة الخمير انه إشارة للخطية، فاكتسب معنى تاني روحي ان احنا نبقى فطير يعني خاليين من الخمير اللي بيشير للخطية، دي كانت فيما بعد. لكن بداية الحدث نفسه كانت الفكرة البسيطة ان احنا ما قدرناش نخمر العيش من كتر ما الامر كان سريع. فأول أيام الفطير يبقى اللي هو عيد الفصح اللي هو أول الأسبوع اللي بيأكلوا فيه فطير، تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال اذهبوا للمدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ده مش شكل واحد، الأحداث هي اللي بتقوده أو الأحداث بتمشيه، ده حد عارف وعارف هياكل الفصح فين قبل ما يتألم، وهو اللي معده، هو اللي محدد الأشخاص اللي هيكونوا بيساعدوا في الأمر ده. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح، ولما كان المساء اتكأ مع 12 وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا وابتدى كل واحد منهم يقول له هل أنا هو يا رب؟ واضح أن الرب كان مدي اليهوذا مكانة كبيرة في وسط التلاميذ قوي، وكنا شرحنا كده لما اتكلمنا عن شخصية يهوذا وإزاي رب لما استأمنه بالذات على الصندوق وعلى الفلوس اللي بتتحط كل التلاميذ خدوا الانطباع أن الرب شايف أن أكترنا أمانة هو الرجل ده، يعني وقلنا هو الوحيد اللي ما كانش من الجليل، كلهم كانوا عارفين بعض، كلهم من منطقة شعبية من الجليل منطقة أرياف، هو الوحيد اللي كان من نواحي أورشليم، فيعتبر ده الشخص المثقف فيهم أو المتعلم أو يعني ابن الناس اللي جاي لهم من منطقة راقية شوية. فكان واضح أن في مسافة بينهم وبين يهوذا، مش كلهم قريبين من بعض زي بقية التلاميذ يعني. وانه لما رب كمان اضاف انه يديله هو الامانة الصندوق اعتبروا انه كده الرب واثق فيه اكتر منهم كلهم. فلما الرب قال لهم واحد منكم هيسلمني لقيناهم بيشكوا، في كل واحد بيشك في نفسه، محدش شك في يهوذا من كتر ما هو بعيد تماما عن خيالهم انه ممكن يبقى يهوذا هو الخاين، يعني بطرس يشك انه ممكن يكون هو الخاين لكن مش ممكن يبقى يهوذا. دي طبعا نعمة كبيرة من شخص الرب انه وفر له قدر من المكانة والاحترام والتقدير في وسط التلاميذ لعله يعتبر أناة الله خلاصا زي ما الكتاب بيعلمنا، لكن هو للأسف ما اعتبرش كده. فحزنوا جدا ابتدى كل واحد منهم يقول له هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلم. والرب هنا بيشير للمزمور اللي بيقول آكل خبزي رفع علي عقبه، ان هو بياكل معايا بيغمس معايا في الصحفة. دي مرة الرب قال لهم الذي يغمس يده معي في الصحفة، وفي في انجيل تاني ان هم قالوا له مين، فهو قال لهم اللي اغمس اللقمة واعطيه والرب غمس لقمة وادها له. لكن هنا ربي هو كان يهوذا بيغمس مع الرب في نفس الصحفة، وفي مرة تانية الرب بس مش مذكورة هنا ان الرب هو اللي غمس واعطاه له اللقمة. ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه. ادي بقى مهم جدا نكون بنفهمها. الرب بيقول ان ابن الانسان ماض، يعني ذاهب للصليب. ليه؟ لان ده مكتوب عنه، يعني لان دي مشيئة الله، دي المشيئة اللي الله متكلم فيها من زمان. فالرب بيقولهم في كل الاحوال انا ماضي، يعني انا ماضي لان دي مشيئة الله. لكن مش معنى كده ان يهوذا ملوش دور او ان يهوذا يتسامح، يعني لا. لكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان، كان خير لذلك الرجل لو لم يولد. فرغم ان يعني رب يقول انا مش ماضي لان يهوذا قرر انه يسلمني، لا. يعني الانسان بيفتكر ان هو زي ما قلنا ان هو اللي بيدير الاحداث، يعني لان يهوذا فكر في كده وطمع في الفلوس، ولان رؤساء الكهنه كانوا عاوزين يسلموا الرب للموت، فالحكايه اتدبرت بالشكل ده. الرب يقول لهم لا، الحكايه اتدبرت لان الله كان عاوز كده، لان هو ده المكتوب. لكن الانسان في كل مكره وفي كل خبصه وفي كل وهو حاسس انه بيعمل البدع يعني وجايب التايهه بقى وبيعمل مكايد ما تخرش الميه، هيكتشف في النهايه انه هو كل بيعمل كل ده هو كان في الاخر بينفذ اللي كلمه الله كانت متكلمه عنه من زمان خالص. لكن هل ده يعفي من المسؤولية؟ لا يعفي من المسؤولية، لأنه عمل كده بكل اختيار، وعمل كده وهو متعمد وعارف هو بيعمل ايه، وعارف انه بيسلم ابن الانسان. لكن زي ما قلنا في بداية الإصحاح، عايزين واحنا بنقرأ الإصحاح نبقى عارفين من يسير الأمور. اللي يسير الأمور هو الرب، هي كلمة الله والمشيئة المكتوبة عن المسيح من قبل الـ الـ الـ الـ الأحداث دي ما تحصل بسنين طويلة قوي. والإنسان ما هو إلا المنفذ، أو زي ما الرب بيقول هنا الذي به يسلم ابن الإنسان، يعني هو الوسطة بس، أو هو المنفذ لما تنبأت به كلمة الله. كان خير لهذا الرجل لو لم يولد، طبعا تعبير قوي جدا. فأجاب يهوذا مسلمه وقال هل أنا هو يا سيدي؟ وقال له أنت قلت. بس واضح أن الكلام ده كان بينهم، يعني رؤوسهم قريبة من بعض يعني، فمحدش سمع الجملة دي. معظم يعني قراء الكتاب وشراح الكتاب بيعتقدوا أنه في اللحظة دي يهوذا خرج، يعني يسوع غمس لقمة وأعطاه ويهوذا خرج ومحضرش معانا اللي من أول عدد 26 اللي هو كسر الخبز. ليه؟ لأن الكتاب يقول لنا أنه يسوع غمس اللقمة وأعطاه، ولما أخذ اللقمة دخله الشيطان وخرج. والكسر الخبز ما فيهوش غمس، يعني كسر الخبز كانت الخبز لوحده والخمر لوحده، لكن اللقمة اللي الرب اداها ليهوذا وكانت دي آخر لقمة وبعدها دخله الشيطان كانت لقمة مغموسة، فواضح أنها كانت من العشاء اللي هو الفصح قبل ما الرب يعمل العشاء الرباني. فمعظمهم معظم المفسرين بيقولوا ان في اللحظه دي خرج يهوذا وما حضرش بقيه الكلام او بقيه الاحداث اللي حصل. لكن مفيش حاجه واضحه في كلمه الله تقول لنا كده، لان سيان سواء هو اخذ الخبز وهو غير مستحق فهو اخذ دينونه لنفسه، يعني لو كان حضر معاهم العشاء الرباني فيش ما يمنع، يعني لان احنا لغايه النهارده في ناس بتاخذ عشاء الرب بدون استحقاق وبتبقى مجرمه في جسد الرب ودم. لكن الغالبيه بيعتقدوا كده ان اللقمه اللي الرب غمسها واعطاها له دي كانت من ضمن العشاء، فعشان كده اخذها ودخله الشيطان وخرج. عدد 26 بقى بنيجي ما يسمى بالعشاء الرباني او بعشاء الرب او كسر الخبز، مسميات الكتيرة. وفيما هم يأكلون اخذ يسوع الخبز، فيما هم يأكلون ايه بقى؟ الفصح. يعني الرب في الموقف في الليلة دي عمل الفصح وكل مع التلاميذ الفصح. الفصح كان عبارة عن خروف مشوي او حمل مشوي على أعشاب مرة، وكانوا بيأكلوه مع الفطير وفي خمر على المائدة بشكل طبيعي. فرب كل معهم الفصح، وده آخر فصح الرب بيأكله، بيختم بهذا الرمز. الرمز ده من وقت خروج شعب إسرائيل من مصر اتحط الفصح كرمز لذبيحة المسيح اللي بترش على الأعتاب، وبالتالي ما بيدخلش الهلاك الملاك المهلك. فمن يوميها ابتدى ده يتعمل لغاية الليلة دي. الرب كل معهم فصح، بس الفصح ده انتهى في الليلة دي، لأن جه الحمل الحقيقي اللي هيذبح ويرش من دمه على حياتنا أمام الله فيسبب لنا خلاصا أبديا. فمش محتاجين تاني تكرار لهذا الرمز، لأن الحقيقة جت. لكن من هذا الرمز ومن نفس الليلة ومن نفس المائدة، الرب حول هذا الفصح إلى رمز آخر لشيء حصل. الفصح كان رمز لشيء سيحدث، يعني الشعب اليهودي كان بيصنع الفصح رمز لحمل هيجي دمه هيبقى بيغطيهم من الهلاك. عشان كده لما يوحنا جه، أول ما يوحنا ابتدى خدمته كان بيقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فاليهود كانوا بيصنعوا هذا الفصح كل سنة لأنه بيشير لشيء هيحدث. الليلة الفارقة دي الرب كلم الفصح باعتباره أنه هو المتمم لهذا الفصح، بس قال لهم من الليلة دي ما تعملوش فصح بقى تاني، لأن خلاص الفصح جه وزبح ورش دمه، فأنا مش هحتاج أعمل فصح تاني، لكن هعمل تذكار لحاجة حصلت. يبقى اليهود كانوا بيعملوا حاجة لحاجة ستأتي، أنا النهاردة في العهد الجديد بعمل حاجة لحاجة جت وحصلت وأنا بتذكر. فيما هم يأكلون يبقوا قاعدين على المائدة بيأكلوا الحمل وبيأكلوا الحاجات اللي كانوا بيأكلوها في مع هذا الفصح، وهم بيأكلوا يسوع خد من نفس الخبز اللي هم بيأكلوه، يبقى من نفس الطقس، لأن هم في اتصال بين الأمرين. من نفس الطقس خد خبز، شكر، كسر واداهم وقال لهم خذوا كلوا، هذا هو جسدي. التلاميذ زي ما قلنا في كل الأمثال اللي فاتت وفي كل الأصحاحات اللي فاتت عاوزين نحط نفسنا مكانهم. لو حطيت نفسي اللي قاعد قدام الرب دلوقتي بيسمعه فهم ايه، هرتاح قوي، لان هو الرب بيقول لهم حاجة هم هيفهموها، وانا لو فهمتها زي ما هم فهمينها يبقى انا وصل للمعنى كامل. ممكن انا بعد كده اكون يعني الرب ادانا نور اكتر او فهمنا حاجات اكتر او اي شيء، بس هيتن المعنى اللي كان اللي قاعدين قدام الرب بيفهموه هو الاساس، لان الرب كان عاوزهم يفهموا حاجة معينة. لما لو حطينا نفسنا قدام مكان التلاميذ وسألنا الرب وهو بيقول لنا بياخد العيش اللي على المائدة، ولا عيش مقدس ولا عيش مخصوص ولا عيش عمال يقلبوا يمين وشمال ويشوفوا في عيب، ولا عيش من اللي هم كانوا بيأكلوا منه محطوط على الترابيزة، خد من نفس العيش ده وجه مكسر وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي. هل في حد من كل اللي قاعدين فهمها ان الخبز ده اللي هو بياخده هو جزء من جسد المسيح؟ مش ممكن، ما هو الرب قاعد قدامهم بجسده سليم وبياخد العيش وبيقول لهم كله ده جسدي. محدش قال حاجة، محدش ممكن يفهم ان ده جسد الرب فعلا، لا الرب قاعد قدامهم بجسده سليم. وخد الكاس وشكر عليه وهم عارفين ده خمر وشاربين منه لسه من شوية، يعني مش حاجة تانية، واعطاهم وقال لهم اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. ده دمي اللي أنا هسفكه بعد كده لمغفرة الخطايا. وهم بيشربوا من الكأس، حد فيهم فهم أن هو بيشرب دم؟ لا استحيل، هم شايفين رب سليم قدامهم ولا في دم ولا في حاجة، أن هم خمرة وشربينها خمرة وهي ما زالت خمرة زي ما هي. لو أنا وصلني الفهم ده هرتاح كتير خالص. الرب مش عاوز يوصل لتلاميذه حاجة عجيبة، ولا الرب قطع من جسمه ودالهم، ولا أنا لو كلت جسد الرب نفسه أصلا، لو هو قطع من جسمه وأداني وأنا كلته مش هيفيدني بحاجة. يعني هذا الجسد لو كلت، لو عورت الرب وشربت دمه، ده مش هيديني حياة أبدية، ولو كلت لحمه مش هيديني حياة أبدية. فالرب كان بيتكلم مع تلاميذ بسطاء جدا، وهو عاوز يوصلهم معنى بسيط جدا. لو وصلني النهاردة هبقى باخد كل القيمة وكل المعنى اللي كان الرب عاوز يوصله له. الرب عاوز يقول لهم ان انا جيت تجسدت، خدت هذا الجسد، عشت بهذا الجسد، افنيت هذا الجسد لاجلكم. جسد اللي عايش وكل وشرب ونام وعلم واحتملكم ومشي معاكم السنين دي كلها عشان في الاخر يقدم نفسه ذبيحة عنكم. الجسد ده هو خلاصكم، جسد ده هو حياتكم، جسد ده كسر عشان انتوا تعيشوا. زي الخبز كده لما انا بكسره وباكله عشان اعيش بيه، يعني الخبز ده انا بعيش بيه، هو اللي بيديني الحياة، وبحتاج اكسره وبحتاج اكله عشان اعيش بيه. رب قال لهم ده بالظبط اللي حصل معايا، انا قدمت نفسي وقدمت حياتي لله عشان انت تعيش بيه. عايش بيه يعني ايه؟ بني اقبله، اقبل تعليمه، اقبل فكره، اقبل شخصه يسكن في داخلي، اعيش التعليم بتاعه، اعيش حياته، كده انا بعيش بيه، انا بعيش بيسوع. يبقى كده هو الخبز اللي انا باكله، زي ما الرب قال في يوحنا 6 الكلام، من ياكلني يحيى بي، انا هو الخبز النازل من السماء الواهب حياه للناس. ف نفس الحكاية في الكأس لما الرب يقولهم ده دمي الذي يسفك من أجل كثيرين. الرب يتكلم عن الدم اللي هيسفك على الصليب. على فكرة الكلمة دي اتغيرت بعد كده في الكنائس وأصبحت يعطى، الدم الذي يعطى لمغفرة كثيرين. هو بالأصل النص بيقولش يعطى، بيقول يسفك. الدم ده سفك مرة واحدة على الصليب ولن يعود يسفك مرة أخرى، ومش محتاج يسفك مرة أخرى، لأن ذبيحة الرب مش زي الذبائح الحيوانية اللي كانت بتحتاج تقدم باستمرار لأنها ما كانتش تقدر ترفع الخطية، فكانت بتقدم باستمرار. الرب عاوز يقول لهم دمي، حياتي، حياة الكائن الحي في دمه. فلما الرب يقول دمي يعني حياتي، حياتي اللي أنا بذلتها واللي هبذلها على الصليب. يعني الرب ما يقصدش الدم بمعنى الكرات الحمراء وكرات البيضة اللي موجودة في الدم. يعني في ناس لغاية النهاردة بيتكلموا كما لو ان الدم ده تعويزة، لما يقول دم يسوع في حاجة سحرية في دم يسوع بتحرر او بتخوف ابليس او اطلاقا. الدم رب لا يقصد دمه الذي هو كرات دم حمراء وبيضاء، رب يقصد بالدم نفسه التي بذلها، جسده اللي بذله ونفسه التي بذلها. رب ما بذلش جسد بس، رب ما بذلش جسده المادي فقط للموت، لكن رب بذل نفسه بمحبته بعطائه بصبره باحتماله بطول أناته. رب كان بيعطي من نفسه للناس، النفس اللي عاشت وحبت وضحت لأجلنا دي اللي صنعت العهد الجديد اللي بيننا وبين الله. لو بيننا وبين الله النهاردة عهد جديد، العهد الجديد ده نشأ من خلال نفس يسوع الذي بذلت لأجل كل واحد فينا. هذه النفس موجودة في دمه، لما يسوع سفك دمه مات، نفسه خرجت لما تسفك هذا الدم. فأما بقول أنا بشرب الدم بمعنى أنا باخد نفس يسوع دي جواي، باخد صبره، باخد محبته، باخد غفرانه، باخد طول أناته اللي تعامل بيها معايا، اللي قدم لي من خلالها إعلان عن الله الآب لما لنا من رآني فقد رأى الآب. فيسوع أنا شفت الله في نفسه، مش بس في جسده المادي اللي مات ودقت فيه المسامير، لكن كمان النفس، هذه النفس التي أحبت الخطاة، النفس التي اقتربت من الخطاة وقعدت معاهم وكل معاهم وشرب معاهم، النفس اللي لقوا فيها المحبة، النفس دي هي اللي بتعطيني عهد جديد بيني وبين الله. لو خدت النفس دي جوايا، لو قابلت نفس يسوع التي سفكت، لو قابلت الإعلان اللي أتى به يسوع عن الله الآب، ده اللي بيؤسس لعهد جديد بيني وبين الله. بينما أنا لو جرحت يسوع وجبت كوباية ومليتها من دمه وشربتها، هذا لا يؤسس علاقة بيني وبين الله، ما فيهاش أي علاقة بيني وبين الله. لو ما فهمتش الدم يعني إيه الدم، يعني حياة المسيح، سلوك المسيح نفسه التي عاشت في وسطينا كإعلان عن الله الآب، بشوف في محبته محبة الله الآب، بشوف في غفرانه غفران الله الآب، وأنا بتناول دم المسيح، يعني إيه بصير شريك، بقبل هذه النفس التي قدمت عني، باخدها جوايا، بتمثل بيها، بعيش بيها، زي فكرة الجسد بالضبط. باخد الخبز، الخبز بيتهضم في جسم الإنسان بيتحول إلى جزء من نسيجه، يعني الأكل اللي احنا بناكله دوت بينهضم في أجسادنا وبيصير جزء في خلايانا. كل لقمة عيش أنا باكلها بتصير فيما بعد طاقة أنا بحيا بيها. لازم نتعامل مع المسيح بنفس الدرجة، أنه هو اللي بيعطي. كل مرة بقعد قدامه باخد من فكره، باخد من تعليمه، باخد من الحق اللي جواه وأعيش بيه، أهضمه جوايا ويصبح جزء من كياني أعيش بيه، بقى أنا كده كلت المسيح. لما من كتر ما أنا بقعد وأشوف قداسته أبتدي أعيش مع الناس بقداسة، يبقى أنا اسمي كلت المسيح. أنا كلت المسيح. لو حد سأل أنت جبت القداسة دي منين، أقول له من أكلي للمسيح، المسيح اللي أنا بقعد قدامه كل يوم، بستقبل فكره، بستقبل تعليمه، بتغذى عليه، بهضمه، بفهمه، لغاية ما تحول جوايا إلى سلوك وطاقة للعمل. ده فكرة الأكل من جسد المسيح. والشرب من دم المسيح هي نفس القصة، أنا باخد من نفس يسوع تبقى جواي، يعني نفس الحياة اللي ظهرت في المسيح تظهر في حياتي، أو أخدها وأعيش بيها. كده يبقى تأسس عهد جديد بيني وبين الله، أنا أصبحت ابن لله لأني قابلت المسيح. زي ما الكتاب بيقول، وكل الذين قابلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. إذن أنا بصير ابن لله بقبول المسيح. ده فكرة قبول المسيح، هسميها أكل المسيح، هسميها شرب المسيح، ماشي، لكن هي فكرة واحدة، أني لازم أقبل الرب. لازم الرب ما يتنوش شخص برايا بسمع عنه وأعجب بيه، أو أقرأ له كلام وأعجب بيه، أو أتكلم عنه أو أسمع عنه. لازم الرب يتحول إلى جوانا، لازم يبقى الرب جوه كل واحد فينا، هو الطاقة اللي بتعطيني الحياة والعلاقة مع الرب. كده يبقى اسمي أنا أكلت الرب وشربته. فالرب بيقول لهم لغاية النهاردة بالليل كنا بنعمل ذكرى حيوان اندبح عنك في يوم من الأيام ففداك من الملاك المهلك. من النهاردة وانت طالع اعرف انك عرفت مين هو اللي مات عنك، عشان تبقى فيه علاقة بينك وبين الله وتعيش معاه كل يوم، تاكل منه كل يوم، تتغذى عليه كل يوم. انا هو الشخص دوت، ولازم تاكلوني ولازم تشربوني كل يوم عشان تثبت حياتي فيكم وتقدروا يكون لكم علاقة بالله. ده المعنى البسيط اللي وصل للتلاميذ البسطاء اللي كانوا قاعدين حوالين الرب، اللي لم يتبادر لذهنهم ولم يتبادر اطلاقا لافكارهم ان الرب بيحول هذا الخمر الى دم، ولا حول هذا الخبز الى جسده، ان هم شايفين جسده سليم زي ما هو، وشايفين دمه سليم زي ما هو، ومش هيسفك الا على الصليب. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا اللي هو الخمر إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. احنا اتفقنا أن الملكوت تأجل بعد ما كان الرب جايب بشارة ملكوت، لو كان الشعب قبلها كان سيستعلن هذا الملكوت في وسط الشعب. لما الشعب رفض المسيا ورفض رسالة الملكوت اللي كانت جاي بيها الرب، تأجل هذا الملكوت، والرب ابتدى يرسل التلاميذ إلى كرازة جديدة بالعهد الجديد والكنيسة للأمم ولليهود. ولكن ده زي ما قلنا مش هينفي أن ستعود الكرازة بالملكوت تاني بمجيء الرب التاني على الأرض، زي ما شفنا في الإصحاح اللي فات أنه سيأتي ليملك على الأرض وسيدين الأحياء والأموات، زي ما شفنا في الإصحاح اللي فات. في ذلك اليوم الرب سيأتي، وسيأتي بجسد، وسيأتي في وسط شعبه، وسيحتفل، وهيشرب من نتاج الكرم اللي هي الخمرة الحرفية كنوع من الاحتفال، إن الكرمة والعصير الكرم نوع من الفرح أو الاحتفال. فالرب سيرجع بالجسد في وسط شعبه، سيرجع ليملك في وسط شعبه مرة أخرى، وهيبقى فيه احتفالات وهيبقى فيها خمر كنوع من الاحتفال أو الفرح أو شرع للفرح. رب له فرح في علاقته بالشعب القديم في يوم سيأتي عن قرب. يبقى الرب آخر مرة شرب بيها الخمر أو آخر مرة احتفل كان في الليلة دي، ومن يوميها الرب لم يحتفل أو لم يفرح لغاية اليوم اللي هيجي فيه ينزل على أرضنا مرة أخرى، وسيكون هناك استعلان لملكوته على الأرض، وسيكون هناك فرح ويكون هناك احتفال حقيقي موجود على هذه الأرض. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. في ناس بتفتكر بقى إن الكلام اللي رب ذكره في يوحنا 6 له علاقة بالعشاء الرباني. العشاء الرباني ما هو إلا زي اللي احنا قلناه، ده الأمر ما يزيدش عن كده، إنها ذكرى اللي وبتفكرني في كل يوم إن في شخص مات لأجلي. أنا مش في انتظار لسه حد هيجي، في شخص مات لأجلي، في شخص عاش لأجلي، في شخص قدم حياته لأجلي، وإني مطلوب مني في كل يوم أتغذى على هذا الشخص لكي أعيش في علاقة جديدة وفي عهد جديد مع الرب. ده معنى التناول من جسد الرب ودمه. تحول الآن في الكنائس إلى قصة تانية خالص، ملهاش دعوة باللي احنا بنقوله ده، ومفيش حد بيأكل الرب ولا بيشربه ولا بيتغذى عليه ولا في حد بيفهم الأمور دي. للأسف سطحناها للناس وقلنا لهم لو كلت اللقمة دي وشربت ده يبقى انت ثبتت في الرب وانت كده بقيت يعني في علاقة جديدة مع الله. طبعا كل ده نوع من يعني الوهم الإنساني، لكن اللي ساعد على الوهم الإنساني ده الإصحاح 6 في إنجيل يوحنا، فاللي عاوزين نعرفه ان صح 6 في انجيل يوحنا ما بيتكلمش عن العشاء الرباني خالص، لان انجيل يوحنا صح 6 ده اتقال في بداية حياة الرب، ما كانش لسه تأسس العشاء الرباني. العشاء الرباني تأسس في الليلة الاخيرة في نهاية حياة الرب خالص. الرب قال لهم هذا هو جسدي، هذا هو دمي، كل ما تاكلوا اعملوا الطقس ده زي ما كنتوا بتعملوه كل سنة، بتعملوا طقس الفصح عشان تفتكروا الحمل اللي كرمز فداكم ومنتظرين الفدا الحقيقي. من هنا هتعملوه بقى كل يوم. الرب كان عاوزهم كل ما ياكلوا كل يوم يفتكروا حياته ويفتكروا شخصه ويحيوا بيه. المعنى ده هو اللي الرب قاله في انجيل يوحنا. لو قرينا من عدد 28 قصة معروفة ان هي بعد معجزة اشباع جموع زي ما قلنا، الناس ثابت الرب ورجعوا تاني يوم عاوزين يمشوا مع الرب عشان ياكلوا تاني ويشربوا تاني. فالرب قال لهم نقرا بقى من عدد 24 مثلا، فلما راى الجمع ان يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلوا هم ايضا السفن وجاءوا الى كفر نحوم يطلبون يسوع، ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ اجابهم يسوع قال الحق اقول لكم انتم تطلبونني ليس لانكم رايتم ايات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع قال لهم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي أرسله. يبقى يسوع بيتكلم عن إيه؟ الإيمان بشخصه. فقالوا له أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ أباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب إنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع. إذن ربي يتكلم عن الإقبال إلى شخصه، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. نفس الفكرة، يبقى كل ما هأقبل المسيح وأقبل إليه، كل ما هقرب منه أكتر وأؤمن بيه أكتر، هلاقي نفسي بشبع وما بعطش. معنى بسيط خالص، لو أنا موجود أيام الرب يسوع كنت فهمت الكلام ده ببساطة جدا وما احتجتش أي مجهود يعني. ولكني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء، ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية. يبقى كل اللي يرى الابن يعني يرى بالإيمان، دلوقتي مش هنعرف نشوفه بالجسد لكن بشوفه بالإيمان في كتابه في كلمته، وأؤمن به باخد حياة أبدية. زي ما باكل خبز فبيعطيني حياة، بؤمن بالابن فباخد حياة، بس حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف أقول هذا إني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. حق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. شفتوا حتى في الكتاب اللي أنا بقرأ منه مكتوب التناول، يعني الكلام ده ملوش علاقة بالتناول خالص. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. رب يكلم عن نفسه، يعني إيه يأكل من هذا الخبز؟ زي ما قلنا يقبل إليه يؤمن بي. الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم، حياتي جسدي اللي أنا هعيش به في الأرض في وسطيكو، هتكلم به هعلم به، وفي الآخر هقدمه ذبيحة عن العالم. هو ده اللي هيديكو الحياة، بإيه؟ بأنك تؤمن بي، باللي أنا قلته، باللي أنا عشته، باللي أنا عملته، تاخد حياة أبدية. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه، هي نفس المعنى اللي احنا قلناه، فليس لكم حياة فيكم. ناس بتربط الجزء ده بالكلام اللي اتقال في العشاء الأخير، وبتقول هو الكلام عن التناول والكلام مش عن التناول، لأن ما كانش لسه لغاية وقت يوحنا 6 في حاجة اسمها تناول، يعني ما فيش حد في ذهنه التناول والرب بيتكلم، لأن التلاميذ ما كانوش حصل تناول أصلا ولا حاجة. فالتلاميذ اللي واقفين وقت مكان ما الرب بيتكلم الكلام ده هيوصل لهم إيه؟ الرب يقول لهم هل هيوصل لهم خبز وخمر؟ لا، لأن ما كانش لسه تعمل خبز وخمر. إذا ما حدش من اللي واقفين خالص في يوحنا 6 فهم إن في تناول بيأكلوا فيه جسد الرب ودمه. فليس لكم حياة فيكم، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. الرب بيقول أنا حياتي اللي عشتها بالجسد على الأرض تقدر تاكلها فعلا، حاجة حقيقية. دمي نفسي اللي أنا سفكتها وعشت بيها في وسط الناس دي تقدر تعيشها أنت، تقدر تاكلها وتقدر تشربها فعلا، مش رمز، مش حاجة وهمية أو رمزية، لا فعلا. اللي بيعرف يعيش مع الرب بيكتشف فعلا ان الرب مأكل حق، ان بقدر اشبع لما بقعد قدامه، وبقدر افهم وارتوي لما بتعامل معه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. الرب قال من يأكلني فهو يحيى بي، فالناس فسرتها بالتناول. قبلها على طول الرب قال أنا أحيا بالآب كما أرسلني الآب الحي، وأنا حي بالآب. يبقى يسوع بيحيا بالآب، يبقى هل يسوع بيأكل الآب برضو بيتناول الآب فبيحيا بي؟ هو نفس القصة، فمن يأكلني يحيا بي زي ما أنا بحيا بالآب. يسوع بيحيا بالآب إزاي؟ من خلال شركته بالآب. كل يسوع في حالة شركة دائمة ومستمرة وكاملة مع الآب فبيحيا بالآب. رب يقول اللي هيعمل كده معايا هيحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباكم المن ومات، ومن يأكل هذا الخبز فإنه يحيا. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعسركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، يعني أنتم متعسرين من أن أنا بقول لكم تاكلوني وتشربوني، وما لو شفتوني وأنا طالع للسماء أصلا، يعني أنا في وسطيكم وأنتم مستصعبين يعني إيه تاكلوني وتشربوني، وما لما أقول لكم أن أنا كمان بعد شوية مش هبقى في وسطيكم، هتبقى أصعب، يعني هنأكلك إزاي ونشربك وأنت مش في وسطينا أصلا. فالرب عايز يقول لهم أنا مين قال لكم أن أنا بتكلم عن الجسد اللي في وسطيكم ده؟ أنا حتى بعد ما أصعد إلى حيث أكون أولا، حيث كنت أولا، أنتوا برضو مطلوب تأكلوني وتشربوني حتى وأنا مش معاكم بالجسد خالص، لأن أنا مقصودش الجسد. الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. ما أعتقدش أن في أي كلام أوضح من كده، يعني رب هم بمستصعبين رب يقول لهم تأكلوني إزاي، فرب قال لهم أنتوا لو كلتوني مش هتستفيدوا حاجة، يعني لو مسكتوا جسمي ده كلتوه مش هتستفيدوا حاجة. أنا بتكلم عن الروح، تاكلوني بالروح مش تاكلوا جسدي. فانا لا انا محتاج اكل الجسد الحقيقي اللي كان موجود متجسد، ولا محتاج احول حاجه الى جسد عشان اكلها، لان الجسد لا يفيد شيء. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. يبقى لما بكلمك انك تاخد روح مني تاخد حياه مني، بكلمك انك بالكلام انك تاخد الكلام اللي اكلمكم به مش تاكل جسمي. ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، فقال لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحدا يأتي إلي إن لم يعطى من أبيه. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للاثني عشر لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابوا سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام؟ يبقى بطرس فيه من القصة في إيه؟ الكلام، الحياة الأبدية اللي عندك اللي بتديه لنا هو ده اللي احنا عايشين عشانه وعايشين بيه، مش جسدك هنأكله ولا نشرب دمك، ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. طبعا هو الموضوع كان ممكن نمسك آية آية وكلمة كلمة، بس عشان الوقت احنا بنقرب بسرعة. في ناس حطت يوحنا 6 جنب الأحداث بتاعت العشاء الرباني وقالت كده يبقى الرب عاوزنا ناكل جسمه ونشرب دمه، لو كلنا جسده وشربنا دمه ونثبت فيه، بينما يوحنا 6 ما بيتكلمش خالص عن فريضة العشاء الرباني، بيتكلم عن الإيمان بشخصه والإيمان بكلامه وأني أحيا به. وهو نفس المعنى اللي الرب حاول يوصله في العشاء الرباني لما قال لهم أنتوا فيما بعد الطقس مش بتذكر أو بحتفل بحمل رمزي لحاجة ستأتي، لا انتوا هتحتفلوا بشخص اتى فعلا وعاش فعلا، بذل جسده فعلا لاجلكم، بذل دمه لاجلكم. على قد ما هتعيشوا بهذا الجسد اللي عاش في وسطيكم، على قد ما هتاخدوا هذه النفس جواكم، على قد ما هيبقى في عهد جديد بينكم وبين الله. العهد الجديد اللي بيني وبين الله النهارده مؤسس على حياه الرب، تعليم الرب، الاعلان اللي جابه الرب ليا في العهد الجديد هو اللي انا عايش بيه النهارده، هو اساس علاقتي بربنا. فهو ده اللي الرب بيتكلمني عنه، بيقول لي كل ما هتاكلني كل ما هتشربني، كل ما هتاخد الاعلان اللي انا جيت بيه جواك وتهضمه وتعيشه كل يوم، ده اساس علاقتك بالرب، ده عهد جديد بينك وبين الرب على اساس الذبيحه اللي انا قدمتها في جسدي مره واحده على الصليب ولن تتكرر مره اخرى. ده ببساطه اللي نقدر نقوله عن الطقس اللي حصل في الليلة الأخيرة اللي رب كان عاوز التلاميذ يتذكروا بيها ومش يتذكروه هو ده المطلوب، لا يتذكروه عشان كل مرة بيتذكروه بيفتكروا انهم لازم يعيشوا بهذا الحياة اللي كانت في وسطهم، ولازم يكتسبوا هذه النفس جواهم ويعيشوا بيها ويزدادوا التصاقا بيها كل يوم. طبعا نجح عدو الخير في انه يحاول الامر لاشياء اخرى تماما ابعد ما تكون من الشركة مع الرب او العلاقة مع الله او اي حاجة، واصبح جسد الرب شيء بناكله فعلا او بنشربه فعلا، بنتخانق النهاردة ناكله بالمعلقة ولا ناكله بايدينا ولا ناكله بايه، يعني اصبحت دي القصة. ولو سألنا فين بقى حياة الرب واعلانه اللي اتى بيه، مين عايش بيه، مين بياكل الرب يسوع النهاردة، مين بيحيا بنفسه اللي عاش بيها في وسطينا، مين النهاردة بيعيش هذه الحياة، لا حياة لمن تنادي طبعا، ما حدش بيفكر في حاجة زي كده. ريحوا نفسهم وريحوا الناس من مشقة الحياة المسيحية وحولوها إلى طقوس ميتة لا تؤدي إلى أي شيء. نكتفي بكده عشان وقت ونكمل مرة جاية، لأن الإصحاح طويل وهيبقى صعب ناخده كله في مرة واحدة. نبتدي نخش في أحداث جسيماني ووصل. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة.